مثلا أنا مشغول بطاعة، الله أكبر وينه والآن فلاحك وقدرك سيكبر إذا تركت ما أنت فيه، سيصغرك كل ما يشغلك عن نداء الله أكبر. ثم يقول المؤذن حيا. حيا دي سبحان الله والله فيها معنى، أرجو أن الله سبحانه وتعالى يلطف بقلوبنا ويجعلها تتفاعل معه. لما تسمع المؤذن هو يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي دي من معانيها أقبل لتحيا هنا. ولذلك عما بنيجي نسمع حي على الفلاح، حي على الصلاة، بنقول إيه؟ إيه الذكر اللي احنا بنقول؟ يعني الله أكبر بقول زيه، أقول أشهد بقول زيه. عما يقول حي على الفلاح، حياتك هنا، أقبل لتحيا الفلاح هنا، بقولي لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ أنا بقولش أنا جاي. واحد بيقول ليه تعالى، حياتك هنا، فلاحك هنا. سبحان الله، فلاحك في الصلاة دي، فلاحك وحياتك أنك تقوم دلوقتي وتبدأ تصلي، فما بتقولش أنا جاي. ليه؟ لأنك المسألة دي مش هتقدر تقول، مش بمزاجك أنك تيجي، لا والله أنت كأنك بتقول يا رب أنا خايف أن ضعفي يخذلني، يا رب أنا خايف إن أنا مشاكلي تمنعني، يا رب أنا خايف، فأنا لا حول لن أتحول من حالي الذي أنا فيه إلى حال الصلاة، ولا قوة ستعينني وتدفعني إلا بك، فأنا لن أتحول من هذا الحال إلا إذا تم هذا. سبحان الله. وذلك الأذان ده من جماله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله ألقيه بلالا فإنه أندى منك صوتا، خلي بلال هو اللي أذن لأن بلال صوته أجمل. أنتم ملاحظين حاجة في الشريعة الجميلة دي؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم والشرع يحبب لك الكلمات ويخليها لك بصوت كويس عشان تحبها، فلا يليق بمحب أن يشرد عن حبيبه بعد هذا الأمر. سبحان الله. فمراعاة أنك تستمتع بالأذان يخليك أنك تسمعه بصوت طيب جدا جدا جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا شهداء فعلا في القضية دي. ميزة الإسلام، ميزة الأذان اللي هو بيخليك تلقائي وتكون واقف معاه، تلقائي أنك تشهد في القضية اللي احنا بنتكلم فيها دي، أنك شاهد على التوحيد، شاهد على النبوة، شاهد أن الصلاة فيها الفلاح، شاهد على أن الله أكبر. أنت شاهد في القضية دي، أنا شاهد معاكم في الكلام ده وسأقبل لأحيا. سبحان الله. ولذلك في بداية الأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. مين يقول أشهد؟ المؤذن اللي يقول أشهد، صح؟ لكن في نهاية الأذان بيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ما بيقولش أشهد، بيقول لا إله إلا الله. ليه بقى؟ لأنك أنت ممكن وأنت بتقول في البداية أشهد أن لا إله إلا الله ممكن تكون بتكذب، ممكن بتكون أنت فعلا أنت راجل منافق ولا لا لا تشهد، لكن هي لا إله إلا الله حتى وإن لم تشهد أنت معنا. سبحان الله. ولذلك حتى في ترديد الأذان أنت بتقول كده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا ويجعلنا نستمتع بأذان ربنا في الصلاة. نتكلم إن شاء الله في اللقاء القادم عن الوضوء.